شركاء كافرين

محمد عبد الوهاب الضبي. من هذا الولد الزياد ان شاء الله تعظيم خواهد شد. ضمن تقریبا تشکر از حضور بسیار گرم شما و آشنایی شما